بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في نور على الدرب، والذي يسعدني أن أرحب في مطلعه بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ، وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: في أيام البرد الشديد أضطر لفتح حنفية الماء لبضعة دقائق حتى يصل الماء الساخن، فما حكم ما ذهب من الماء بدون استخدام؟ وهل يعد هذا من الضرورة؟ وكيف يمكن أن يستفاد منه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإذا كان سائل ومن في حكمه يتضرر من استعمال الماء البارد قبل وصول الماء الساخن، فلا مانع من إهداره حتى يصل الماء الساخن. وإن فتح الماء من أول الأمر في إناء ينزل فيه البارد أولا ثم ينزل فيه الساخن فيختلط بالبارد فيكون معتدلا، فهذا أولى وأحفظ للماء. وإلا فالأصل أن إهدار الماء لا يجوز، ولا يجوز الإسراف في هذا الماء، لأنه بذلت في تحصيله الأموال، وإهداره وإضاعته إضاعة للمال. وعلى كل حال، إذا كان لا يتمكن من جمعه من أول الأمر في إناء ينزل فيه البارد ثم ينزل عليه الساخن فيعتدل، فلا مانع من ما ذكر في السؤال من إهدار الماء البارد، لأن استعماله مفردا يضر بالمتوضئ والمغتسل كذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مراد الترمذي رحمه الله بقوله عن الحديث حسن غريب؟ الترمذي رحمه الله تعالى بين اصطلاحاته في العلل التي ألحقها في آخر جامعه، وبين مراده بالحسن، وهو الذي وهو الحديث الذي يروى من غير وجه، ولا يكون في رواته رجل متروك ولا مرغوب بالرواية عنه، ويروى من غير وجه. المقصود أن الترمذي رحمه الله تعالى هذا مراده بالحسن، وتنصيصه على روايته من غير وجه قد يكون فيه بعض التنافر مع قوله غريب، مع الحكم على الحديث بأنه حسن وغريب. إذا الأصل في الغريب أنه يروى من وجه واحد، والحسن في شرح وفي تقرير الترمذي وفي حد الترمذي أن يروى من غير وجه. يقول الحافظ العراقي: وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. قال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. فالترمذي يشترط لكون الحديث حسنا أن يسلم من الشذوذ، ولم يكن في رواته من هو متهم بالكذب، وأن يرى من غير وجه. فقوله حسن لا بد أن تنطبق عليه هذه الشروط. وإن كان تعريف الترمذي نزله ابن الصلاح على الحسن لغيره، لأنه يرى من غير وجه، والشروط الأخرى لا تنفي أن يكون في حديثه من هو متهم بما دون الكذب من الضعفاء. نعم، فنزله ابن الصلاح على الحديث الحسن لغيره، الذي عرف في اصطلاح المتأخرين بالحسن لغيره. اشتراطه في الحسن أن يرى من غير وجه، مثل ما قلنا، قد يكون فيه شيء من التنافر مع وصفه بأنه غريب. نعم، لأن من مقتضى الغرابة أن يروى من وجه واحد، لأن الحديث الغريب ما يرويه راو واحد، ما تفرد برواية شخص واحد. لكن الغرابة عند أهل العلم منها الغرابة المطلقة، وهي التي من لازمها أن يتحد راويه وأن لا يروى إلا من وجه واحد ويحصل به التنافر مع قول الترمذي حديث حسن، ومنها الغرابة النسبية، ولعل هذا هو مراد الترمذي، ليلتئم الجمع بين الحسن والغرابة فيكون غريبا بهذا اللفظ أو من حديث هذا الراوي أو من حديث هذا الراوي، معنى غريب من حديث هذا الراوي معنى أنه لم يروي عنه إلا راو واحد وإن روي عن غيره، أو غريب بهذا اللفظ فيروى بألفاظ أخرى لا تعارض حد الحسن عند الإمام الترمذي. وإذا عرفنا تعريف الإمام الترمذي فالحديث الحسن له عدة تعاريف عند أهل العلم. الحسن المعروف مخرجا، وقد اشتهرت رواته بذاك حد حمد الخطابي، عرف مخرجه واشتهرت رواته، هذا حد الحديث الحسن عند الخطابي. وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، وقال بكذب ولم يكن فردا ورد ولم يكن فردا ورد. وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل. يعني هذه الحدود كلها عليها مؤاخذات لأهل العلم، وعليها احترازات قد لا يندر إلى قد لا يتصور فيها الحديث الحسن على حقيقته بدقة. وعلى كل حال الحديث الحسن تعريفه مشكل عند أهل العلم، حتى قال الذهبي إنه لا مطمع في تمييزه، لأنه في مرتبة بين الصحيح والضعيف، فمنهم من يلحقه بالصحيح ومنهم من يلحقه بالضعيف، ويتردد باقي الصور بين النوعين، فلا يحصل بذلك الحد الدقيق الذي يتميز به الحسن عن غيره. وعلى كل حال المرد في ذلك لأهل العلم، وحكموا على أحاديث بأنها حسنة، فلا شك أن ما لم يصل إلى حد الصحيح وما لم يصل إلى حد الضعيف فإنه في مرتبة متوسطة بينهما، فيكون من هذا الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول أدركت بعض العجائز من نسائنا يضعن حلقات من الفضة على ساق القدم، فما حكم ذلك؟ وإذا عليهن في ذلك شيء فهل نكفر عنهن وكيف ذلك؟ هذه الحلقات من الفضة توضع على السوق للتجمل، ومنها الخلاخيل، ومنها ما يصدر أصوات عند المشي. على كل حال إذا كانت للتجمل ولم تكن بحضرة رجال أجانب فلا مانع منها، وهي معروفة من القدم من قبل الإسلام، ودرج عليها المسلمون إلى يومنا هذا، فلا مانع منها. وإن كانت توضع لشيء غير ذلك من تبرك أو دفع ضر أو دفع عين أو ما أشبه ذلك فلا تجوز بحال. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا هل يجوز صبغ اللحية باللون الأحمر أو البني لكن بدون استخدام الحناء؟ المشروع تغيير الشعر، تغيير الشعر الأبيض إلى غير الأسود، لأنه جاء الأمر بتغييره وجاء الأمر بتجنيبه السواد. وما عدا ذلك فهو جائز ما لم يكن فيه مشابهة لكفار أو فيه شهرة كاشتهار بين الناس، وما عدا ذلك فلا بأس به، ولا أولى أن يكون بالحنة الصرف أو معه الكتم كما كان أبو بكر رضي الله عنه يفعل الحنة والكتم، وكان عمر بالحنة الصرف، فالتغيير مطلوب، مع أن السواد لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باجتنابه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول: كيف يكون التعامل مع الوالدة إذا فعلت منكرا من المنكرات؟ المنكر جاء الأمر بتغييره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وفي جميع الحالات لا بد من التعامل مع صاحبه بالرفق واللين وبما يحقق المصلحة، ولا بحيث لا يترتب عليه مفسدة. وإذا كان مرتكب المنكر ممن له حق عليك كالوالدين، فلا بد أن يكون التعامل بالرفق واللين يكون أكثر وأوضح، لئلا يترتب عليه مردود سلبي، فيخرج المنكر بدلا من أن يقصد بذلك الأجر يترتب عليه اسم وهو العقوق لهذا الوالد أو الوالدة بسبب فحش القول والإغلاظ عليهم. فلا بد من أن يكون المنكر إزالته مع من له حق عليك أن يكون بأسلوب لين تترتب عليه المصلحة، ولا يخدش الخاطر بالنسبة للوالدين، وإن كان الرفق مستصحبا مع جميع مرتكبي المنكرات، ولا ينافي ذلك الغيرة على حدود الله ومحارم الله، لأن الغيرة تتطلب التغيير والأمر بالتغيير ثابت، ومع ذلك الأسلوب المناسب الناجع الذي تترتب عليه المصلحة هو المطلوب في جميع الحالات. لكن إذا كان مرتكب المنكر والوالد أو الوالدة يتلطف لهما بقدر زائد على ما ذكر، علهما أن يستجيبا وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا إذا دعواك إلى الشرك فكيف بما دون ذلك، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل آخر يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا؟ وما معنى طوبى؟ هذا الحديث مخرج عند البيهقي في الشعب وغيره، والعلماء يختلفون في حكمه، فمنهم من صحح إسناده كالدمياطي في المتجر الرابع والسيوطي في البدور السافرة، ومنهم من حسنه كابن حجر في أماليه من حديث عبد الله بن بسر المازني، وضعفه آخرون، لكن الحديث له طرق لا ينزل بها عن درجة الحسن. وبالمناسبة الدمياطي في المتجر الرابع صحح أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها، فمنها هذا الحديث، ومنها حديث ماء زمزم لما شرب له، واستدرك به من صنف في علوم الحديث على السيوطي على ابن الصلاح الذي يرى انقطاع التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة، فقالوا إنه صحح من جاء بعد ابن الصلاح كالدمياطي وغيره. المقصود أن هذا الحديث مختلف فيه، والذي في تقديري أنه لا ينزل عن درجة الحسن، ومعنى طوبى شجرة في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما حكم المتاجرة في الأجهزة التي قد تستعمل في الحلال وقد تستعمل في الحرام، مثل الحاسبات الآلية والجوالات وغيرها؟ الأصل في هذه الأجهزة المشتملة على ما ذكر، الأصل الإباحة، وأن الإنسان يحسن الظن بالمسلم وأنه يستعملها في المباح. لكن إذا غلب على الظن أن هذا المشتري على وجه الخصوص يغلب على ظنك أنه يستعملها في الحرام، فأنت تتوقف في البيع عليه وتقدم له النصيحة وتمحضه النصيحة، فإن استجاب ووعدك بأنه لا يستعملها في الحرام فلا مانع من البيع حينئذ. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: ما حكم حلق الشعر الذي ينبت على الحلق ويكون متصلا باللحية؟ العلماء يقررون أن الذي على الحلق ليس من اللحية، الشعر الذي ينبت على الحلق ليس من اللحية، فلا مانع من حلقه. فاللحية ما على الخدين والذقن، والعنفقة لا حكمها، لا يجوز حلقها، وما على الحلق يجوز حلقه لأنه ليس من اللحية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول: في المناسبات وعند تناول الطعام يرى الإنسان كثيرا من الناس يأكلون أو يشربون باليسار ويتحرج من النصيحة أمام الناس لهم، وربما أحرج الشخص المقصود، وإذا انتظر إلى ما بعد تناول الطعام قد لا يصادف الأشخاص المقصودين بالنصيحة، فما العمل في مثل هذه الحال؟ هذا الأمر مما عمت به البلوى وكثر تداوله بين الناس، مع أن النهي عن الأكل بالشمال والأمر بالأكل باليمين صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام: سم الله وكل بيمينك. والعلة في ذلك أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ومع ذلك تجد في كثير من الأقطار الإسلامية يندر أن تجد من يأكل باليمين. فمشابهة الشيطان في هذا العمل كثيرة جدا، ويجاهر بها في المجامع وفي المحافل في المناسبات، وحتى في المساجد نجد في الحرمين الشريفين تجد بعض الناس أو بل كثير من الناس من العمار والزوار والحجاج وغيرهم يشربون بالشمال، والإنكار على جميعهم لا شك أن فيه مشقة عظيمة. لكن لو كتب على الحافظات للماء التي تحفظ برودتها تنبيه للشاربين لحصل خير كثير، وهذا يطالب به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين، لأن نرى بكثرة وتعجب من صحة الحديث وانتشاره بين الناس، وهو معروف في الكتب التي تقرأ على الناس في مساجدهم ويعرفها الخاصة والعامة، ومع ذلك يشربون بالشمال، مع أننا نلاحظ أن أكثر من يشرب بالشمال من خارج هذه البلاد التي تحيا فيها السنة وتدرس هذه الأحاديث في المساجد. فالغربة في كثير من الأقطار الإسلامية مستحكمة، ولكن التنبيه هو المطلوب، والتوجيه لا شك أنه واجب أهل العلم، والله المستعان. ومثل هذا السائل الذي يقول يتحرج من نصيحة أمام الناس، لا مانع أن يهمس في أذنه أو يشير إليه إشارة بيده إذا كان يراه بأسلوب لا يجعله ينفر من هذه النصيحة أو لا يقبلها، لكن بالأسلوب اللين وبالطريقة المناسبة التي لا تجرح، ولو جاء بلفظ عام لا يقصد به شخصا بعينه، وأورد الحديث لأدى الغرض من غير أن يجرح أو من غير أن يتأثر المنصوح، والله المستعان. شيخنا، هنا يلحق بذلك الأكل باليد سواء كان باليد مباشرة أو بالشوكة وما إلى ذلك؟ الحكم واحد، الحكم واحد، لا يجوز استخدامها إلا باليمين. لا تستخدم اليد الشمال في الأكل والشرب، لا مباشرة ولا بواسطة. لا. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: هل يجوز حقن دم الكافر في جسد المسلم إذا تبرع الكافر بدمه للمسلم؟ إذا استغنى المسلم عن دم الكافر فليجتنبه ويتورع عنه، وإذا احتاج إليه واضطر إليه فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. سائل آخر يقول: أعمل في أحد الأقسام في شركة كبيرة، ويحصل في هذا القسم بعض الاختلاسات، فهل إخباري لإدارة الشركة يعتبر من التحريش وقطع أرزاق الناس؟ وكيف أتصرف لمنع مثل هذه الممارسات؟ هذا من تغيير المنكر المقدور عليه، ويخبر المسؤول في الشركة وأن هناك من يختلس ويغل بعض الأموال استعملناه على شيء، فليأتنا بخليله وكثيره، فلا يجوز اختلاس الأموال ولو قلت. فعليه أن يخبر مدير الشركة والمسؤول عن الشركة لمنع هذه الممارسات، لأنه منكر تجب إزالته، ويبدأ بهؤلاء المعنيين، يبدأ بالمعنيين بهذا الاختلاس ممن يزاولها، ينصحهم ويخوفهم بالله ويحثهم على رد ما أخذوه، فإن استجابوا وإلا يرفع أمرهم إلى المسؤول ليلقوا جزاءهم. وإلا لو تواطأنا على السلوك على على على السكوت وقلنا أن هذا قطع أرزاق الناس، عث الفساد في وسط المجتمعات الإسلامية، والإنكار واجب ومطلوب والتغيير مقدور عليه، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم أنتم مستمعي الكرام. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.